المنحة بمعنى يعطي إنسان ناقة أنثى فيها لبن، يقول له خذ هذه احلبها انتفع باللبن وبعدين رجعها لي مرة ثانية، انتفع بها أسبوع أسبوعين شهر انتفع فيها، في خلال هذه المجاعة يبقى ما ملكهوش هذه الناقة إنما ملكه أن ينتفع باللبن الذي فيها. ولذلك هذه كانت من مكارم الأخلاق اللي جاء الحديث يحدد لنا أشياء فيها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في مراغة الترمذي وغيره: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. والزعيم غارم هذا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر بمعنى انه شيء لازم، هذا الشيء لازم لما يعطي الجملة يقول افعل كذا، هذا امر. قد يقول فيه العلماء الامر على الوجوب، لا الامر على الاستحباب، لا الامر على الاباحة، لكن لما يدي على وجه المبتدأ والخبر معناه لازم، ما فيش الاحتمالات بقى، ما فيش الاحتمالات. فلما يقول العارية مؤداة يعني يجب اداء العارية، لما تقول لواحد اعرني الآلة بتاعتك دي هستخدمها في حاجة وارجعها لك تاني، اديني الحاجة الفلانية، اعارة، يستعير انسان من انسان، كتابا يستعير، حلة يستعير، آلة من الآلات، يقول لك لابد وان ترجع الى صاحبها. فرضنا انت خسرت الآلة دي وباظت عندك، تغرم مكانها لصاحبها او تصلحها لصاحبها، ايوه هنا العارية مؤداة لابد وان ترجع الى صاحبها. ما ينفعش استعير من الانسان حاجة واخدها خليها عندي وخلاص بقى انت لسه فاكر، ما خلاص. بعض الناس فيهم هذه الخصال السيئة، تلاقي واحد يستعير كتاب، اديني كتاب ده اقرا فيه شوية، ياخد الكتاب وبعدين ما تشوفوش بعد كده، ويوم ما تشوفه فين يا ابني الكتاب اللي انت اخذته، انت لسه فاكر، انت سبحان الله، هذا خائن، هذا خائن. حتى لو الانسان قال له طيب خلاص مش عايزه، حتى في نفسه مش مسامحه في هذا الشيء، هذا خائن. يا ترى لما يجي يوم من الايام ويقول اديني كتاب هيديله، لا مش عارف، ده ما انت خدت قبل كده وما رجعتش. لذلك الحديث قال لك ما تتعللش، ما تعتذرش، الحاجه اللي خدتها ترجعتها، الحاجه اللي خدتها ضاعت عندك هات غيرها لصاحبها، ما فيش كلام في هذا الشيء، ما فيش مناقشه فيه. العاريه مؤداة، لازم تؤدى هذه العاريه لصاحبها. والمنحه مردوده، انسان ادى للتاني بقره، خد البقره دي انتفع بالدار بتاعها، خد الغنمه دي انتفع بالدار بتاعها والصوف بتاعها، يبقى هنا تنتفع بالصوف، تنتفع باللبن، لكن ترجعها تاني لصاحبها، لم يملك هذا الشيء. قال: والدين مقضي. الدين مقضي، ما احنا ما فيش مجادله، ما فيش كلام في الدين. جيت تشتري يا فلان سلفني 100 جنيه، اخذت ال 100 جنيه، لازم يرجع هذا لصاحبه، والا هي امانه عند الله سبحانه تبارك وتعالى يسالك عنها يوم القيامه، وقد عرفت مدى الامانه. جاء عن ابن مسعود وذكر الامانه وكيف يلزم صاحبها بادائها يوم القيامه. الامانه خطيره جدا، وكثير من الناس يفرطون في هذا الشيء، ياخذ المال سلفني 1000 جنيه، سلفني 2000، وبعدين بقى شوفني بقى لما بأديك المال هذا، يهرب بهذا المال، هرب منه، هرب، ان هرب من صاحب ما هربش من ربنا سبحانه وتعالى. ده مصيبته، مصيبه اللي يفعل هذا الشيء. يجي يوم القيامه، هذا خدت 1000 جنيه من صاحبك، طيب تعال بقى على النار يوم القيامه، ويقول لك فين الامانه؟ انت مش اخذتوا فلوس امانه؟ ادي الامانه لصاحبها، قول يا ربي ما فيش مال، اديله مال، لا لا في مال، له المال قدامك. فين المال؟ في النار، في نار جهنم، انزل هاته، انزل هاته ودي صاحبه. ينزل في نار جهنم، تخيل بقى، ينزل في النار وتحرقه النار والعياذ بالله، عشان يشاف الامانه. بينزل وراها، بينزل النار دركات، بعضها اشد من بعض، هو نازل يهوي في دركات النار عشان يجيب هذه الامانه، لغايه ما مسك الالف جنيه اللي هو كانت لصاحبه. طيب اطلع بقى من النار، طلعها، يطلع من النار، يطلع يطلع يطلع، يطلع, يطلع, يطلع. يكاد يخرج من النار زحلق، ينزل ثاني في قعر جهنم والعياذ بالله، يطلع ثاني لغايه ما كتب زحلق من الوديعه، ينزل يجيبها، وهكذا الى ما شاء الله. من يريد مثل هذا الشيء؟ من يريد ذلك؟ حين تقول انا خدعت فلان، سلفت منه وما اديتلوش، هنا افتكر يوم القيامه هيتعمل فيك انت ايه؟ انت خدعته، لكن هو هيعمل فيك ايه يوم القيامه؟ يشكوك الى الله، وهذه مصيبه الانسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات، طالما ائتمنك إنسان على شيء أدي الأمانة إلى صاحبها. قلت للإنسان اديني مال أنا محتاج هذا المال، اديني مال أعمل فيه كذا، هنعمل مضاربة مع بعض، هنعمل مرابحة مع بعض، هنعمل كذا وكذا، لها حدود شرعية. ما فيش حاجة اسمها أن أنا أخذ من إنسان المال وبعدين أحبس عنه ماله وما تعرفش حاجة في هذا المال، خلاص على كده راح. وفي يوم كثير من الناس يأخذ المال من صاحبه، هشغل لك هذا المال، بعدين راح المال، راح فين هذا المال؟ راح، خسرت التجارة ببساطة كده، خسرت التجارة. هنا لا والله ما هيش بهذه البساطة، خسر التجارة. ليه؟ شغلت في ايه؟ شغلت في شيء انت تعرف هذا الشيء وتجيد العمل في هذا الشيء، ولا دخلت كده نوع من المخاطرة بهذا المال في شيء انت ما تعرفش عنه حاجة؟ دخلت مخاطرة بالمال، انت غارم بهذا المال لانك ضيعته على صحيح. ما تقوليش بقى خسرت ولا ما خسرتش، لانك دخلت به فيما لا تقدر عليه، فيما لا تعرفه، ليست لك خبرة في هذا الشيء، تغرم هذا المال. لا والله انا تاجر، بتاجر في كذا واني بفهم في هذا الشيء، واخذت هذا المال وبعدين السوق كسد، هذا قضاء الله وقدر الله سبحانه. اما ان انا ادخل مخاطرة ياخذ مال، هات اديني 10,000 جنيه وشغلها لك، حطها في البورصة، في البورصة وراحت. طيب وانا قلت لك حطها في البورصة، ما طردتش منك هذا الشيء، ما تاخذ مال انت تشغل، انت غارم لهذا المال، يلزمك ان ترجع هذا المال. في الدنيا يمكن تجيب حبة تجار وحبة ناس من الكبار وبتاع ويقعدوا ويضيع عليك حقك، معلش يخليك 10,000 جنيه، ما خليهم، خليهم 500، خليهم 100. وصاحب المال مش مسامح في هذا الشيء، وهو صاحب المال يعرف ان هذا نصب عليه وضحك وعرف ياكل هذا المال. اشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه في الحديث، انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، يروح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، ده مالي، لا ده مالي. طيب الان يمكن واحد يعرف يجيب حجه ويعرف يتكلم حلو، والثاني ما بيعرفش يتكلم كويس، الا ما بيعرفش يتكلم ما عرفش يثبت الحجه بتاعته، والثاني اثبت لكن بيعرف يتكلم. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار. ما تفرحش إنك طلع لك 100,000 وطلع لك 10,000 طلع لك، لا ما تفرحش بهذا الشيء، طالما أنه ليس حقا لك ما هي إلا قطعة من النار تأبطتها وخرجت بها. فاحذر على نفسك، ولما تشوف صور الموت، فلان بيموت وفلان بيموت وفلان بيموت، وادي البلد كلها مستنية أزمة، في أنفلونزا القناتين والطيور يحصل فيها إيه، الإنسان يقول يا ربي لو حصل الوباء ومات الإنسان في هذا الشيء، مش مفترض انه تذكر هذه الازمات بالذنوب والمعاصي والتوبة الى الله عز وجل وارجاع الحقوق لاصحابها؟ احذر من تضييع الحق على صاحبه، طالما اعطاك الشيء بغرض انه يرجع اليه لابد من تحديد الزمان، اذا اخذت منه مالا يبقى المال في خلال الزمن المعين لابد من ارجاع، والا اذا اتأخر شوية انا بفرح يتأخر لفترة كذا، اما لا ما تسألنيش عن حاجة، لما يبقى يجي لي يبقى اديه، لما يبقى كذا، تلاقي المقرض اللي بيسلف المال يبقى زي الشحات مع اللي يستلف المال، عمال يتصل بيه ليل نهار ولا طافي عليه التليفون، عمال يروح له تعالى بكره فوت علي بعده، ومعه المال ولا يعطي المال لصاحبه. اذا كانت فيك خصلة من هذه الخصال فاحذر من التفريط في الأمانة وعقوبة خيانة الأمانة يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض النبي.